أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا، إنه ولي ذلك القادر عليه. ثم أما بعد، فهذا هو اليوم الفقهي الأول بجامعة طيبة الذي ينظمه المعهد العالي للأئمة والخطباء ممثلا في وحدة النشاط الطلابي بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب في الجامعة. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالبركة والقبول، وأن ييسر لنا مواصلة مثل هذا البرنامج. وهذا البرنامج بإذن الله عز وجل سنمر فيه على مسائل علم أصول الفقه. وهنا تنبيه مهم جدا، لأن من المهم جدا لطالب العلم إذا أقبل على شيء أن يعرف الهدف منه، وأن يعرف مكانه، لئلا يتصور الشيء على خلاف حقيقته. فمن المهم أن يدرك أن هذا البرنامج ليس هو بناء علميا وتأصيلا ينتهى منه من علم أصول الفقه. واضح؟ لا يظن الظالم والله علم أصول الفقه في يوم، الحمد لله رب العالمين، والفقه ثلاثة أيام، يا سلام، خلاص اجتهاد مطلق بعد شهر. هذا لا يمكن أن يتحصل أبدا. ومن رام أن يحصل علم أصول الفقه في يوم فقد رام مستحيلا. تمام؟ من رام أن يحصل علم أصول الفقه في يوم فقد رام أمرا مستحيلا. ومن رام العلم جملة، ايش يصير؟ ذهب عنه جملة. تمام؟ إذن ما هو هذا اليوم الذي حضرتم من أجله؟ هو للمرور بخارطة علم أصول الفقه، ولتقريب هذا العلم وفتح باب العلم. مش معنى فتح باب العلم؟ يعني ليس هذا دخولا في تحقيق مسائل العلم، لا. تمام؟ يعني ليست هذه الدورة تحقيقا في مسائل علم الأصول، وإنما هي تقريب لإجمال هذا العلم وخريطته الأساسية. وسنحرص إن شاء الله عز وجل، فإذا عرفت هذا الهدف عرفت أن هذا الهدف يتحقق في يوم، من الممكن جدا أن يتحقق في يوم، لكن بعد ذلك عليك بالاستمرار والمواصلة. وأرجو أن هذه الدورة ستكون بالنسبة لك تحبيبا وفتح شهية لدراسة هذا العلم المهم، ألا وهو علم أصول الفقه. الأمر الآخر، بإذن الله عز وجل سنحرص في هذه الدورة على التطبيق العملي. لن ندخل في تحقيق المسائل كثيرا، لكن نريد من الطالب أن يتصور المسائل وأن يفهم المسألة. أما تحقيق القول الراجح وأدلة القول والخلاف في المسائل فليس هو من أهداف الدورة. تمام؟ إذن الطالب نريد منه أن يرتب معلومات علم أصول الفقه، ويدرك خارطة هذا العلم وتقسيم المسائل فيه، أن يفهم الخطوط العريضة وأبرز المسائل في كل باب. ومن وسائل تحقيق فهم المسألة، وهو غاية في الأهمية لتفهم المسألة على وجهها، هو تطبيق المسألة على الأمثلة. وسوف نحرص أن يكون التطبيق منكم وليس مني أنا، وإن كان سيكون متعاونا ومشتركا بيننا إن شاء الله. نبدأ أولا أيها الإخوة الكرام في مبادئ علم أصول الفقه. تعرفون المبادئ العشرة لكل علم، إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع، ثم الثمرة، ونسبة الفضل، والواضع، والاسم والاستمداد حكم الشارع. نأخذ بعض هذه المبادئ العشرة ليتحقق لنا إدراكا مجملا في مقدمة هذا العلم. الحد، ما هو تعريف علم أصول الفقه؟ الحد هو التعريف. علم أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. لا تقول هذا التعريف، طبعا فيه تعريفات كثيرة جدا، وفيه تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه وباعتباره لقبا، هذا لن نخوض فيه. نحن سنأخذ تعريفا واحدا نرجو أن يكون واضحا. معرفة دلائل الفقه إجمالا. لماذا يقولون دلائل الفقه إجمالا؟ ليخرج معرفة دلائل الفقه تفصيلا، لأن بحث دلائل الفقه تفصيلا أين يقع؟ في علم الفقه. تمام؟ طيب، فمعرفة دلائل الفقه إجمالا يعني هذا العلم يبحث لك في ما هو الذي يستدل به وما الذي لا يستدل به. تمام؟ فإن من أكبر ما يقع من الخلل في النتائج الفقهية يعني في الأحكام الفقهية الشرعية أن يستدل بما ليس بدليل أصلا. مثال ذلك قرأت لي كاتب يستدل على جواز الاختلاط بين الرجال والنساء بأن ولادة بنت المستكفي كانت تجلس مع ابن زيدون يتناشدان الشعر، وهذا يدل على أنه ما في مانع من الاختلاط بين الرجال والنساء. سبحان الله، يعني ليس ابن زيدون نبيا ولا ولادة رسوله، صح ولا؟ فيقع الخلل في أن يستدل بما ليس بدليل. جيد، فهذا العلم يبحث لك ما هي أدلة الفقه إجمالا، بمعنى أنه يقول لك القرآن حجة، السنة حجة، الإجماع حجة، القياس حجة، مفهوم اللقب حجة أو ليس بحجة، على سبيل المثال المصلح المرسلة اللي يحتج بها أو لا يحتج بها، فيبحث لك عن ما هي الأدلة التي يحتج بها إجمالا، لا يبحث في أن وأقيم الصلاة تدل على وجوب الصلاة، هذا بحث تفصيلي في علم الفقه. ثم الأمر الثاني في التعريف كيفية الاستفادة منها، فأنت عندك دليل ثبت أنه دليلك حجية السنة، لكن كيف تستدل به إذا جاءك فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تستفيد منه الحكم؟ هل الفعل النبوي يدل على الوجوب أو يدل على الجواز؟ نحن قررنا أن الفعل النبوي حجة، لكن ما دلالته؟ هذه كيفية إيش؟ الاستفادة منها. ممتاز. وحال المستفيد، من الذي يحق له أن يخوض في هذا الباب أصلا، بمعنى أن يقيم الدليل ويستنبط من هذا الدليل؟ هذا باب مشرع لكل أحد. قال لك لا، حال المستفيد فيه شروط للمجتهد، ومن سواه فإنه يقلد. هذا تعريف أصول الفقه. وبالمناسبة هذا التعريف يحتوي على ثلاثة من محاور علم الأصول، لأن علم أصول الفقه له أربعة محاور. جيد، أربعة. ستأتي لا تكتبوها الآن، ستأتي، هذا بحث أساسي عندنا. هذه المحاور الأربعة ثلاثة منها مذكورة في التعريف، الرابع ما هو؟ هو ثمرة هذه البحث، يعني ثمرة البحث في دليل الفقه وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، لينتج عندنا حكم شرعي، صح ولا؟ فأنت تستدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، هذا دليل، والفعل النبوي يدل على الوجوب مثلا، خلاص؟ طيب، وكان الذي يبحث هذا رجل مؤهل للاستنباط وهو حال المستفيد، ينتج هذا وجوب إيش؟ أن يخطب الخطيب قائما. أنا قلت تصلي قائما؟ لا، يخطب قائما مثلا، خلاص؟ طيب، واضح يا مشايخ؟ إذن الثمرة ما هي؟ هي الحكم الشرعي. إذن عندنا الدليل معرفة دلائل الفقه إجمالا، وعندنا الاستدلال، وعندنا حال المستفيد الرابع الثمرة اللي هي الحكم الشرعي. وبحث الأصوليين في الحكم الشرعي بحث إجمالي ولا تفصيلي؟ إجمالي، مثل بحثهم في الدليل، هو بحث إجمالي، لا يبحث أنه يجب القيام حال خطبة الجمعة، لا، يبحث ما معنى يجب، ما معنى الوجوب الشرعي، واضح؟ ما معنى الاستحباب إلى آخره، وهذا يأتي إن شاء الله. موضوع علم أصول الفقه والأدلة الشرعية الموصلة للأحكام، كل علم من العلوم له موضوع، وهو ما يبحث فيه هذا العلم عن عوارضه الذاتية. فموضوع علم الأصول هو الأدلة، فهو يبحث عن الأدلة من حيث كونها أدلة أصلا، يعني ما الذي يثبت كونه دليلا وما الذي لا يثبت كذلك، واضح هذا الأمر له؟ ثم من حيث أيضا دلالتها على الأحكام، ثم من حيث من الذي يحق له أن يستنبط الأحكام من أدلتها. الثالث من المبادئ هي ثمرة علم الأصول، وهي معرفة كيفية استفادة الأحكام من أدلتها. وإذا أضفنا عرفنا أن الأحكام هي ثمرة هذا العلم وأضفناها إلى الثلاثة، نتجت عندنا المحاور الأربعة لعلم أصول الفقه. خلونا أحسن الأسئلة نواصل. وصلنا إلى الكلام عن الثمرة، ثمرة علم أصول الفقه، وعرفنا أن ثمرة العلم هي معرفة الأحكام الشرعية. وإذا أضفنا معرفة الأحكام الشرعية إلى المحاور الثلاثة التي سبقت معنا في التعريف، نتج لنا المحاور الأربعة لعلم أصول الفقه. من هو واضع علم أصول الفقه؟ الصوت طيب ولا زايد؟ طيب، خلاص. من هو واضع علم أصول الفقه؟ هو الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله وغفر له وجمعنا به في الجنة، وهو رحمه الله هو واضع علم أصول الفقه. لكن هنا مسألة، وضع الإمام الشافعي لعلم أصول الفقه هل هو بمعنى أنه ابتكر قواعد هذا العلم، ولا قواعد هذا العلم كانت موجودة وجمعها وجردها وصنفها؟ هذا يأتي إن شاء الله معنا بعد قليل، فكروا فيه يأتي الجواب. طيب، من أين يستمد علم أصول الفقه؟ يستمد علم أصول الفقه من ثلاثة علوم، أولها أصول الدين، والثاني اللغة العربية، والثالث الأحكام الشرعية. ما معنى استمداد علم أصول الفقه من أصول الدين؟ كيف يستمد علم أصول الفقه من أصول الدين؟ ممكن هذه من اللغة العربية، يعني أقسام الكلام. لكن أصول الدين إيه، بس علم أصول الدين هو علم العقائد، علم عقيدة أصول الدين، واضح؟ طيب الآن حينما نثبت ونقول في أصول الفقه القرآن الكريم حجة، هذه مسألة أصولية ولا لا؟ أصولية، أن القرآن حجة في الأحكام الشرعية، السنة النبوية حجة في الأحكام الشرعية. طيب حينما نقول القرآن حجة، هذا مبني على بحث، على مقدمة مسلمة طبعا في علم أصول الدين، وهي أن القرآن كلام الله عز وجل وأنه وحي، تمام؟ وحينما نقول السنة النبوية حجة، هذا مبني على مقدمة من مقدمات العقدية في أصول الدين، وهي أن النبي أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام نبي مرسل، واضح؟ ما ينطق عن الهوى إلى آخره، جيد؟ طيب علم اللغة العربية، علم اللغة العربية كثير جدا من مباحث الدلالات، دلالات الألفاظ هي مرجعها إلى البحث اللغوي، ولهذا تجدون احتجاج الأصوليين حينما يقولون يحمل المطلق على المقيد، ليش؟ قالوا بأن العرب يفهمون إذا أطلق الكلام في موضع وقيد في موضع، يفهمون أن هذا الموضع المطلق محمول على الموضع المقيد، جيد؟ كذلك في مباحث اللفظ العام مثلا، حينما يقول الأصوليون كل تفيد العموم، هذا مبحث مبني على المعنى اللغوي. طيب الأحكام الشرعية كيف يستمد علم الأصول من الأحكام الشرعية؟ ذكرنا أن الإمام الشافعي، وأشرنا إلى أن الإمام الشافعي هو لم يبتكر قواعد علم الأصول، واضح؟ وإنما أخذها من تصرف الفقهاء من قبله من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، فنظر في الأحكام الشرعية الموجودة في كلام الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، فإذا بهم على سبيل المثال يحملون الأمر على الوجوب، إذن نستنبط قاعدة أصول. إذن الأحكام الشرعية التي بحثها من قبل الأصوليين من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم هي أحد المستندات التي يستند إليها أو يستمد منها علم أصول الفقه. حكم تعلم علم أصول الفقه هو فرض كفاية، ويقول بعضهم هو فرض عين على المجتهد، يعني فرض كفاية على الأمة، وهذا واضح، فرض عين على المجتهد لأنه لا يمكن أن يجتهد من غير تعلم الأصول، لكن هذا فيه يعني بحث من جهة التدقيق. إذا جئت تقول فرض عين على المجتهد، أصلا لا يمكن أن يكون مجتهدا إلا وقد تعلم أصول الفقه، واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى المحاور الأساسية لعلم أصول الفقه، وهي أربعة محاور. أرجو أن تعذروني إذا أسرعت قليلا في الكلام عشان نلم بالموضوع، وليس الهدف هو تحقيق كل مسألة، الهدف هو تحصيل الخارطة الإجمالية. طيب محاور علم أصول الفقه أربعة، أولها المدلول الذي هو ثمرة العلم. الأصوليون يبحثون في الثمرة من جهة إجمالية، يعني أن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ما يبحثون في الثمرة من جهة تفصيلية، يعني أن صلاة الوتر هل هي واجبة ولا مستحبة؟ هذا بحث فقهي ليس بحثا أصوليا، لكن تقول صلاة الوتر هل هي واجبة ولا مستحبة؟ هذا بحث فقهي، صح ولا لا؟ لكن ما معنى الوجوب؟ ما معنى الاستحباب؟ هذا بحث أصولي. إذن المدلول الذي هو مدلول الدليل اللي هو الحكم الشرعي، الثاني الدليل كقولنا القرآن حجة، السنة حجة، القياس حجة إلى آخره. الدلالة حينما نثبت أن القرآن حجة، تمام؟ قال الله عز وجل وأحل الله البيع. طيب البيع كيف نستفيد من لفظة البيع في تطبيقها على بيع التورق مثلا؟ نقول دلالة اللفظ المفرد المقترن بالألف واللام تفيد العموم، واضح؟ إذن هذا الدلالة. الرابع هو المستدل. مش معنى المستدل؟ المجتهد. المستدل هو المجتهد، من الذي يحق له أن يخوض في عملية الاستدلال؟ نحن عندنا القرآن موجود والسنة موجودة وقواعد أصول الفقه مدونة، تمام؟ طيب هل معنى هذا أنه أي واحد يأتي يمسك القرآن ويمسك كتاب من كتب أصول الفقه ويبدأ يستنبط الأحكام؟ لا، ليست القضية عملية معادلة رياضية تحطها في آلة حاسبة أو في برنامج إلكتروني ثم تنتج، لا، العملية تحتاج إلى مستدل وهو المجتهد. ما هي شروط هذا المستدل؟ هذا أيضا أحد مباحث علم أصول الفقه. إذا حصل الخلل في واحد من هذه يؤدي إلى الخلل في الحكم الشرعي. المستدل لابد يكون موجود، إذا صار المستدل موجود ينظر في الدليل، ينظر في الدليل بواسطة قواعد الدلالات، خلاص، فينتج ذلك مدلولا وهو الحكم الشرعي. نأخذ على هذا مثال، ونريد واحد يستخرج لنا هذه المحاور الأربعة من هذا المثال. من يستنبط لنا؟ تفضل يا شيخ. شوف قدامك المثال. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل صلى الفجر ونسي ركعتي الفجر حتى العصر، قال لا يصليها. تمام؟ لا، هذا ما موجود عندكم. نحن هذا أي شيء موجود هنا فلن يكون موجودا في مذكرة الثانية اللي فيها التمرينات. مذكرة التمرينات سنحيلكم عليها بعد ما ننتهي من الدرس، خلاص؟ طيب، هذه تمارين داخل الدرس، في تمارين بعد الدرس. تفضل يا شيخ. سئل الإمام أحمد عن رجل صلى الفجر ونسي ركعتين الفجر حتى العصر، قال لا يصليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في تلك الساعة. مسائل عبد الله. عبد الله هذا من هو؟ ابن الإمام أحمد. نعم، تفضل يا شيخ. المستدل هو الإمام أحمد رحمه الله، والدليل أحسنت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في تلك الساعة اللي هي لا صلاة بعد العصر. طيب، والدلالة لا، الدلالة نحن أضفناها حتى نتمم، لأن كتب الفقه ترى مو لازم يذكر لك الأركان الأربعة، يقول لك وهذا محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن، مثلا يقول لك الصلاة في وقت النهي محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. باقي الدلالة ما ذكرها لك باعتبار المفروض أنها مسلمة عندك أن النهي يقتضي التحريم، فنحن أضفناها، وإلا ما ذكرها الإمام أحمد لأنها واضحة، لكن نضيفها حتى تتمين من جانب تعليمي. وش الدلالة يا شيخ؟ أحسنت، لأن النهي يقتضي التحريم، إذن هذه الدلالة، دلالة النهي هي التحريم. طيب، باقي معنى المدلول. المدلول هو عدم جواز صلاة ركعتي الفجر بعد العصر. واضح يا مشايخ؟ طيب، ننتقل بعد ذلك إلى تقريب آخر، وهو تقريب على وجه التعليم، وإلا فليس الاستنباط ليس عملية رياضية، لكن من باب التعليم حتى نفهم لماذا انحصرت قواعد الأصول بهذه الأركان الأربعة، نكون عندنا دليل زائد دلالة يساوي حكم شرعي. يعني لابد يكون عندك دليل ووجه دلالة حتى ينتج لك حكما شرعيا. من اللي يعمل هذه المعادلة؟ المستدل. لو كانت القضية قضية رياضية كان كل واحد يأخذ آلة حاسبة قال لك لا، إنما هي إيش؟ تحتاج إلى مجتهد مستدل. وبهذا نعرف أن القضية ليست قضية رياضية. لو كانت قضية رياضية الآن الرياضيات تعطي أي واحد آلة حاسبة تقول له 5 + 10 طق طق 15 ماشي، لكن الاستنباط ليست قضية معادلة رياضية، ولهذا لابد من توفر شروط الاجتهاد في الشخص المستدل. وهذا تنبيه أن أصول الفقه ليست معادلة رياضية تطبق بشكل تلقائي، بل لابد من جمع أدلة المسألة والنظر في القرائن، وهذا لا يقدر عليه إلا المجتهد، ولهذا ذكر الرسوليون شروط المجتهد استأتي معي إن شاء الله. طيب، هنا نأتي إلى قضية مهمة جدا، قضية معاصرة. وقبل أن نذكر هذه القضية المعاصرة أريد أن أشير إلى قضية. الأصوليون إذا قرأتم في بعض كتب الأصول ستجدون كثيرا من الأصول. طيب، هنا تنبيه لقضية مهمة قبل أن نذكر هذه القضية، قضية التجديد في علم أصول الفقه. ستجدون في كثير من كتب الأصول عليه السلام الأصوليون حتى من أهل السنة يذكرون أقوالا لبعض الفرق الضالة من غير أهل السنة كالمعتزلة والجهمية، بل ربما يذكرون أحيانا أقوال بعض الفرق غير المسلمين، فتجد في النسخ يناقشون في النسخ يناقش الأصوليون اليهود في إنكار النسخ، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأن هذه الشبهة قد تكون مروجة على هذه القضايا. وأصول الفقه هي أصول، يعني أصول الاستنباط، إذا ضربت أصول الفقه يضرب من باب أولى إيش؟ الفقه، واضح؟ فالأصوليون يذكرون بعض الشبه التي قد تكون رائجة وإن كانت ليست من كلام أهل السنة، لأنه لابد من مناقشتها، إن هذا أصل ستبنى عليه المسائل والاستنباطات. جيد مشايخ. من الإشكالات المهمة التي تورد الآن وليست من كلام أهل العلم هي قضية التجديد في أصول الفقه، ولا نعني هنا بالتجديد التجديد في الإخراج، يعني كونك تحط أصول الفقه الخلفية شجر خلاص وعرض وتشجير وألوان، هذا تجديد ما في إشكال في أي علم من العلوم. واحد أتى لمصطلح الحديث وضعه في كتاب إخراجه ألوان وضع متنا، لكنه هذا المتن هو عبارة عن صياغة لقواعد العلم المقررة عند السلف، هذا لا إشكال فيه. إنما يقصد بالتجديد هنا التجديد في المضامين، يعني أصلا علم أصول الفقه وقواعد أصول الفقه يقولون لك هذه القواعد وضعها الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، وهو واحد رجل، هم رجال ونحن رجال على قول. والعصر الحاضر يحتاج إلى إعادة نظر في هذه القواعد، إلى متى ونحن نردد أن الأمر يقتضي الوجوب، إلى متى كلمة كل تدل على العموم، يا أخي لماذا لا نحملها على الخصوص؟ يحتاج هذا إعادة نظر في هذه القواعد لما يتناسب مع العصر ومتغيرات العصر. هذا مقتضى مسألة التجديد في علم أصول الفقه، هو لفظ جميل، فإن لفظ التجديد لفظ معناه الأصل معنى جيد، لكن هذا التجديد الآن ولا نقصد التجديد في الإخراج وفي الترتيب، التجديد في المضامين هو ضرب لهذا العلم الذي يبنى عليه الاستنباط والأحكام الشرعية، وهذا خطر عظيم جدا. وفكرة هذا التجديد من أين تأتي؟ تأتي يقول لك نحن نقدس النص، يا أخي القرآن والسنة على العين والرأس، لكن نحن غير ملزمين بالقواعد التي وضعها الإمام الشافعي، ولهذا نحن لابد أن نفهم أن الإمام الشافعي لم يبتكر قواعد، وإنما أتى بالقواعد التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان عليها التابعون فدونها وجردها. وضحت هذه القضية؟ هنا نريد أن نشير إلى أمر مهم جدا، هذا الدين لا يمكن أن يفهم إلا بالفهم الذي فهمه به الصحابة والسلف رضي الله تعالى عنهم، ولهذا تسمعون كثيرا أنه لا بد من فهم القرآن والسنة بفهم السلف، وأن السلفية هي القرآن والسنة بفهم السلف. وهنا تنبيه على قضية فهم السلف. فهم السلف أيها الإخوة الكرام، إذا كان في قضية معينة، يعني لنفترض السلف أجمعوا على أن صلاة الظهر يبدأ وقتها من زوال الشمس، بعد من زوال الشمس، مضبوط، هذا محل اتفاق، كويس. طيب إذا أجمع السلف على هذا، فنحن نقول فهم السلف في وقت الظهر هو بعد الزوال، يسمى هذا في المصطلح العلمي إجماعا، والإجماع حجة ولا ما هو حجة؟ حجة. إذا فهم السلف في الكتاب والسنة إذا كان في قضية معينة فهذا هو الإجماع، فيكون معنى الكلام الكتاب والسنة والإجماع، لا يصلح أن تستدل بالقرآن والسنة دون اعتبار ما أجمع عليه السلف في فهم الكتاب والسنة. وليس المقصود بفهم السلف فهم الواحد منهم، فإن فهم الواحد منهم إذا خالفه غيره من السلف هذا ليس هو المراد، واضح؟ طيب، وإذا كان المقصود الكتاب والسنة بفهم السلف يعني قواعد السلف في الفهم، قواعد السلف في الفهم، فقواعد السلف في الفهم هي التي تبحث في علم أصول الفقه، واضح؟ فيكون المقصود فهم الكتاب والسنة وفق قواعد أصول الفقه عند السلف رضي الله تعالى عنه. إذن لابد أن ندرك أن علم أصول الفقه غير قابل للتجديد في المضامين، قابل للتجديد في الألوان، تحط والله لون أحمر خلفية ما في إشكال، لكن في التجديد في المضامين بمعنى إذا أردت أن تغير في القواعد التي سار عليها السلف وسار عليها أهل العلم، فهنا نقول هذا أمر غير قابل للتجديد، واضح يا مشايخ؟ طيب نبدأ أولا في المحور الأول من محاور علم أصول الفقه، وهو إيش؟ قلنا أربع محاور، أولها الحكم وهو المدلول، تمام؟ نقول الحكم على نوعين، لأن الحكم الشرعي إما أن يتضمن طلبا، بمعنى أن يكون يتعلق به طلب، افعل هذا طلب فعل، لا تفعل طلب ترك، تخيير بين الفعل، افعل أو لا تفعل، أنت مخير بينهما. لعل المشايخ بس تتقاربون عشان الإخوة المشايخ اللي عند الباب ساقون، أثابكم الله. يا سلام، جزاكم الله بارك الله. طيب إذا تحبون نبعد ما نشكر، أظن يوصل جزاك الله خير عبد الحسين، ما مشكلة إن شاء الله ما يوصل، تمام خلاص كذا. بس فيه ميل واضح كذا خلاص. شوف الشيخ عبد الحسين، لا لا ايوه من فوق عندك، ايوه حركها يا سلام عليك، الآن تجد أصفى شيء، لا يرجعها شوي ثاني. بس طيب طيب، ولا يعدل شوي. الإخوة في الأخير ماشي أموكم، هو جل ما هو موجود هنا، جل موجود عندك في المذكر. طيب الحكم أيها الإخوة الكرام نوعان، إما أن يتعلق به طلب افعل طلب فعل، لا تفعل طلب ترك، أو تخير افعل أو لا تفعل كيفك. هذا الأول طلب الفعل له احتمالين، أن يكون الطلب هذا إلزامي أو يكون تفضيل، أفضل أنك تفعل ما هو إلزام. فالأول الإلزام افعل إلزاما، هذا واجب. لا نعم افعل على سبيل الأفضلية مستحب خلاص، لا تفعل على سبيل الإلزام، وإذا خالفت تأثم محرم. لا تفعل على سبيل الأفضلية كراهة، افعل أو لا تفعل كيف تخير وهو المباح. إذن هذه تسمى الأحكام التكليفية، هي التي يتعلق بها الطلب، إما في طلب فعل جازم وهو الوجوب، أو طلب فعل غير جازم وهو الندب. الندب اللي هو الاستحباب، واضح؟ الوجوب معروف، الواجب والفرض بمعنى واحد، أو الندب، والندب هو الاستحباب خلاص، أو التحريم، التحريم والكراهة اللي هي طلب الترك على غير سبيل الإلزام، أو التخير بين الفعل والترك وهي الإباحة. ثم ما لا يتعلق به طلب، فيه نوع ثاني من الحكم الشرعي لا يتعلق به الطلب، ها؟ وهو الحكم الوضعي. الأول سميناه حكم تكليفي، والثاني ما لا يتعلق به الطلب، هذا نسميه حكم وضعي. وليس معنى وضعي يعني مثل القوانين الوضعية، لا، وضعي يعني وضعه الشارع علامة على الحكم، وليس فيه طلب فعل أو طلب ترك من حيث الأصل، وإلا فقد يجتمع فيه. طيب والوضعي ثلاثة أنواع، البحث فيه في ثلاثة مباحث، الأول ما يظهر به الحكم، والثاني الصحة والفساد، والثالث العزيمة والرخصة. ما يظهر به الحكم يعني ما يظهر به الحكم التكليفي أو الصحة والفساد، عندنا الصحة والفساد، خلينا نشرح الصحة والفساد ثم نرجع إلى ما يظهر به الحكم. الصحة والفساد، إنسان صلى صلاة الظهر بعد زوال الشمس متطهرا مستقبل القبلة على الأتى بالأركان والواجبات تسمى صلاته صحيحة. واحد صلى صلاة الظهر بغير وضوء تسمى صلاته فاسدة، هذا في العبادات. في المعاملات، رجل باع شيئا يملكه خلاص، باع شيئا يملكه وتحققت شروط البيع من كونه معلوما وكونه ليس بعد نداء الجمعة الثانية إلى آخره، تقول هذا بيع صحيح. واحد باع ما لا يملك، أو باع خمرا أو خنزيرا أو صنما أو ميتة، تسميه بيع فاسد. الأول بالنسبة للعبادة، الصحة تقول صلاة الظهر صحيحة يعني ما يحتاج أنك تعيدها ولا تؤمر بقضائها. وفي العقد تقول بيع صحيح يعني أن الثمرة تحققت، وهي أن السلعة انتقلت للمشتري والثمن انتقل إلى البائع، هذا الصحة. وضده الفساد، يعني الفساد يعني لا انتقلت السلعة إلى البائع ولا الثمن انتقل، لا السلعة انتقلت إلى المشتري ولا الثمن انتقل إلى البائع، هذا الصحة في العبادات والفساد في العبادات، والصحة في المعاملات والفساد في المعاملات. حتى تتحقق الصحة كم؟ كم عدد المطلوب؟ خلاص بس شوف إبراهيم الشهراني، نسنجير إبراهيم الشهراني موجود؟ موجود إبراهيم الشهراني؟ طيب بس يلا ترتبون معه، صوروا بس رتبوا مع إبراهيم، خلاص صور. طيب خلاص اسمع شيء. طيب نقول عرفنا الصحيح والفاسد والمعرفان. طيب حتى تتحقق الصحة لابد من وجود، طبعا العلة هذه ما يدور معها الحكم وجود وعدم. نرجع الآن إلى ما يظهر به الحكم. إذا جعل الشرع مثلا على سبيل المثال لا يقضي القاضي وهو غضبان، هنا تحريم القضاء حال الغضب. طيب قال العلماء العلة في ذلك هي تشوش الذهن. ما معنى العلة في ذلك تشوش الذهن؟ يعني إذا وجد تشوش الذهن وجد الحكم وهو تحريم القضاء، خلاص تشوش الذهن بسبب المكيفات عطلانة في المحكمة ودرجة الحرارة 50، تمام؟ ما يستطيع يفكر في شيء القاضي. هل يجوز له أن يقضي ولا ما يجوز؟ لا يجوز. إذن العلة يظهر بها الحكم، يدور مع الحكم وجودا وعدم. إذا وجدت العلة وجد الحكم وتحريم القضاء. هذا بالنسبة للعلة، واضح؟ السبب، السبب نقول وجوب صلاة الظهر. بس بيصورون النسخ الناقصة، شوف ترتبون مع مجيء الله عز وجل. نقول السبب عندنا مثلا وجوب صلاة الظهر، سببه زوال الشمس. إذا وجد السبب وجد الحكم. إذا وجد زوال الشمس معناه لابد أن يوجد إيش؟ وجوب صلاة الظهر، واضح؟ وإذا لم يوجد هل يمكن تجب عليك صلاة الظهر بأي حال من الأحوال قبل زوال الشمس؟ غير ممكن، واضح؟ فالسبب إذا وجد وجد الحكم، وإذا انتفى انتفى الحكم، واضح؟ طيب الشرط، قال لك الشرط إذا وجد، عفوا الشرط إذا انتفى عرفنا انعدام الحكم. مثال ذلك عندنا من شروط صحة صلاة، من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث، واضح؟ رجل صلى صلاة الظهر محدثاً، وش الحكم؟ ما تصح الصلاة. إذن انعدم الشرط ينعدم على طول الحكم، واضح؟ وإذا وجد الشرط رجل توضأ وصلى الظهر هل يلزم صحة الصلاة؟ قال لك لا، ما يلزم. ممكن يكون صلى إلى غير القبلة، ممكن يكون صلى وعورته مكشوفة، ممكن يكون صلى وعليه نجاسة، واضح؟ ممكن يكون صلى في أرض مغصوبة، تمام؟ هذا بالنسبة لي إذا عدم الشرط ينعدم الحكم. لكن إذا وجد الشرط هل يلزم وجود الحكم؟ ما يلزم، قد ينعدم لأمر آخر، واضح؟ طيب الأمر الرابع المانع. المانع إذا وجد عرفنا، نحن نقول ما يظهر به الحكم، يظهر بوجود المانع عدم الحكم. العكس، يظهر بوجود المانع عدم الحكم. وإذا عدم المانع ما يلزم يوجد الحكم. مثال ذلك الحيض، فالحيض مانع من صحة الصلاة. إذا وجد الحيض ممكن تكون الصلاة صحيحة؟ أبدا، خلاص، لأنه وجد المانع ينتفي الحكم. وإذا لم يوجد الحيض ما يلزم، والله ما حائض وصلت غير ساترة للعورة، عفوا ليست بحائض، صلت غير ساترة للعورة لا تصح الصلاة، واضح؟ إذن المانع إذا وجد انتفى الحكم، وإذا انتفى لا يلزم من ذلك صحة الحكم. وأخيرا يبحثون في الحكم الوضعي أيضا مسألة العزيمة والرخصة، والعزيمة والرخصة يبحثون فيها هل هذا الحكم ثابت على الأصل أو على خلاف الأصل. فيقولون لك مثلا شرب الماء جائز على وفق الأصل ولا على خلاف الأصل؟ على وفق الأصل. طيب أكل الميتة للمضطر على خلاف الأصل، واضح؟ فهذا بحث في العزيمة والرخصة، هذا بالنسبة لمسألة الحكم، واضح التكليفي والوضعي، تمام؟ نحن الآن في أي محور من المحاور الأربعة؟ لأن أهم شيء ندرك الخريطة الأول وهو المدلول الحكم. قلنا المدلول وهو الحكم إما تكليفي أو وضعي، والتكليفي خمسة أقسام والوضعي عرفنا تقسيمه. طيب هذا الحكم التكليفي أوله الواجب، الواجب نفسه ينقسم بعدة اعتبارات. الأول باعتبار الفعل المأمور به، باعتبار الفعل المأمور به، هل الشرع أمرك بفعل معين أو بيخيرك بين عدة أمور؟ مثال المعين صلاة الظهر، ممكن أنت تقول والله واحد يصلي الظهر والثاني يقول لا بدال أربع ركعات أطعم أربعة مساكين أو أصوم أربعة أيام، يصلح؟ لا، ما في إلا تصلي الظهر تصلي الظهر، هذا يسمى واجب معين. وفيه واجب مخير، خيرك الشرع بين أمور. مثاله نقول مثال كفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، واحد ما يبغى يطعم له ذلك ولا لا؟ نقول لك ذلك، لكن عندك خيار ثاني، أو كسوته، واحد يقول لا أريد الإطعام ولا الكسوة، نقول عندك خيار ثالث، أو تحرير الرقبة، واضح؟ فهنا أنت مخير بين ثلاثة أمور، هذا يسمى الواجب المخير. والتخير هنا لا ينافي الوجوب، ليش؟ التخير بين أصل الفعل وأصل الترك هذا ينافي الوجوب، لأن التخير هو بمعنى الإباحة. لكن التخير هنا هل ينافي الوجوب؟ ما ينافي الوجوب، لأنك يجب أنك تفعل واحد من الثلاثة. ما نقول يجوز تفعل ويجوز تترك بالكلية، لا بد تفعل واحد من هذه الثلاثة. وفي تقسيم آخر للفعل للواجب باعتبار الوقت. باعتبار الوقت عندنا واجب مطلق، يعني لم يحدد له الشرع وقتا. مثاله نقول على سبيل المثال من الواجبات التي لم يحدد لها وقت بر الوالدين، صلة الرحم، لو واحد وصل رحمه بعد الزوال يصح؟ يصح. قبل الزوال يصح، ما حدد الشرع لك وقت، واضح؟ فهذا واجب مطلق غير مؤقت. أما النوع الثاني فهو الواجب المؤقت الذي حدد له الشرع وقتا. إذا حدد الشرع وقتا نقول المسألة على صورتين: إن كان الوقت يتسع أكثر من الفعل، مثل الظهر، الظهر متى يبدأ؟ من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله وبعد في الزوال، هذه مدتها يمكن 3 ساعات، صح ولا لا؟ صلاة الظهر تستغرق 3 ساعات؟ لا، تستغرق ممكن 5 دقائق 10 دقائق انتهت صلاة الظهر، واضح؟ ويبقى بقية الوقت لم يعني غير مستغرق بفعل الواجب، هذا يسمى الواجب الموسع. النوع الثاني الواجب المضيق، الوقت لا يتسع إلا للفعل مرة واحدة، مثل صيام رمضان، الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هل ممكن واحد يقول والله أنا بخلص الصيام من قبل الظهر أتفرغ باقي اليوم لقراءة القرآن؟ ممكن؟ لا، الصوم واجب مضيق مستغرق للوقت كله. هذا بالنسبة للتقسيم الثاني، تقسيم الواجب باعتبار الفعل. فيه تقسيم ثالث للواجب، وهو تقسيم الواجب باعتبار الشخص المكلف به، وهو نوعان: عيني وكفائي. والمقصود بالعيني هنا، مقصود بالعيني هنا بدر الدين العيني، صاحب شرح البخاري ولا غيره؟ ها شيخ جمعان، ها؟ لا، ما هو المقصود. طيب، بس هذه بعض الأحيان أطرح هذه الإشكالات، حتى بعض الإخوة اللي نايم يستيقظ على يقول والله الشيخ ضيع اختلط بأحد، ما فيصح معنا. طيب، الواجب نوعان: واجب عيني وواجب كفائي. لو أذن المؤذن لصلاة الظهر ودخل وقت الظهر وعددنا والله 300 مثلا، قلنا والله دورات المياه زحمة وكذا، خلاص 40 منا يصلون والبقية خلاص يصلون العصر والآخرون إيش يجلسون للدرس في العصر، يصح ذلك؟ ما يصح، ما في. لكن لو على سبيل المثال أرأينا الطفل هنا جاء ومسك الكهرباء، مسك الكهرباء وبدأت الكهرباء تحرقه، لو تركناه جميعا يموت، صح ولا لا؟ لو قام واحد ودفع عن الكهرباء أنقذه، أنقذ معصوما من هلكه. طيب، لو قام واحد وأنقذه وباقي 299 جالسين يأثمون، لو جلسنا كلنا ولا قام واحد نأثم؟ يأثمون جميعا. هذا يسمى فرض كفاية أو واجب كفائي، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. ننتقل إلى التقسيم الرابع، تقسيم الواجب باعتبار الصيغة. إما أن يكون الواجب قد ورد وجوده في النص الشرعي أو في الخطاب الشرعي، هذا واجب بأصل الخطاب، والنوع الثاني ما يستلزمه خطاب الشرع. مثال الأول، نقول صلاة الظهر، فقد جاءت الأدلة الشرعية على وجوب صلاة الظهر. مثال آخر، صلاة الجمعة، جاءت الأدلة الشرعية بوجوب صلاة الجمعة في الخطاب الشرعي. طيب، حضر وقت صلاة الجمعة وأنت جالس في بيتك، تمام؟ الآن ما تستطيع تخرج من البيت لتحضر صلاة الجمعة إلا إذا أدخلت المفتاح في الكيلوم ثم فتحت الباب، صح ولا لا؟ ثم رحت إلى المصعد وضغطت زر المصعد ووصل المصعد إلى الدور العاشر وركبت المصعد وضغطت دور رقم 1 ولا جي، ها؟ ونزلت ثم دخلت السيارة وشغلت السويتش. هل يوجد دليل من كتاب السنة يقول ادخل المفتاح في الباب؟ في؟ طيب، يقول ما بأي دليل توجبون علي؟ خلاص أنا صلاة الجمعة، خل الإمام والمؤمن يأتون عندي وأنا أصلي الجمعة، أما أني أطلع وأشغل السيارة وأدفع بنزين، نقول هذا لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بأصل الخطاب، نقول يستلزمه الخطاب، لا يتم تحقيق الخطاب إلا به، وهذا تقسيم آخر للواجب. هذا بالنسبة لمسألة الواجب وتقسيماته. عندنا في المندوب تقسيم واحد يذكره الأصوليون، وهو تقسيم المندوب إلى مندوب متميز مستقل، مثل الآن ما هو موجود في المذكرة لأنه واضح خلاص الغناء من المذكر متميز. الآن واحد راح زكاة الفطر بيخرج زكاة الفطر، كم الواجب زكاة الفطر؟ صاع. أخذ كيس رز فيه صاع واعطاه للفقير، جاءه فقير آخر قال اعطيني أنا كمان، راح أعطاه كيس رز ثاني، خرج من الأول بالواجب، خرج من الواجب بالأول، صح ولا لا؟ طيب الثاني ما مستحب ليس واجبا. نقول أي الكيسين هو الذي خرج به من واجب زكاة الفطر؟ نقول الأول دفعه بنية زكاة الفطر خلاص خرج من الواجب، تمام. الثاني مندوب. طيب فيه نوع آخر من المندوب وهو المتصل بالواجب غير المتميز عنه. هل في بحث عند الأصوليين وهو بحث لفظي خلاف لفظي، ولهذا أنا حذفتها من هل يوصف بالوجوب ولا لا؟ يعني إنسان ركع للصلاة الظهر، هذا الركوع واجب ولا لا؟ واجب. الواجب بقدر تسبيحه مثلا، قال سبحان ربي العظيم، خلص الواجب ولا لا؟ طيب قال سبحان ربي العظيم مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة إلى عشر مرات. طيب الآن أنت تشوفه راكع تقول هذا الآن فاعل لمندوب ولا فاعل لواجب؟ اختلف الأصوليين في الوصف، وإلا في حقيقة الأمر أن الزائد هذا مندوب، لكن اختلفوا في توصيفه. واضح يا مشايخ؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى المحور الثاني. ما هو المحور الثاني؟ الأدلة. إذا المحور الأول هو المدلول وبحثهم فيه إجمالي، والأدلة وبحثهم فيها أيضا إجمالي. واضح؟ طيب ترى في مكان، إذا أحد من الأخوة من الخارج تفضل، في مكان إن شاء الله. طيب الأدلة الشرعية، إذن المبحث الثاني من مباحث أصول الفقه أو المحور الثاني هو الدليل، والدليل هذا جزء كبير من مباحث أصول الفقه، الأدلة والدلالات، هذا هو لب الأصول. المدلول بحث مختصر خلصنا، المستدل أيضا هذا بحث مختصر. معلش بس شوف المذكرة هذه. طيب الأدلة أيها الأخوة الكرام نوعان، في تقسيمات أكثر من تقسيم، نحن سنسير على تقسيم الأدلة إلى نقلية وعقلية، في تقسيم آخر تقسيم الأدلة إلى أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها، والأمر في هذا واسع. سنسير على التقسيم الأول، نقول أدلة نوعان، أدلة نقلية وعقلية، وليس المقصود بالأدلة العقلية أنه يستدل بالعقل المجرد، حياك الله بالحسن، المذكرات خلصت، يأتي إن شاء الله يعني نسخ أخرى بإذن الله. طيب نقول عندنا أدلة نقلية وأدلة عقلية، معنى كون أدلة عقلية يعني أدلة استنباطية تستنبط من الكتاب ومن السنة، مو مقصود أن العقل يستنبط لأن العقل يستقل بإثبات الحكم اللي هي مسألة التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزلة، لا ليس هذا هو المقصود هنا، وإنما مقصود أدلة مرجعها إلى الاستنباط والنظر. واضح؟ نبدأ أولا بالأدلة النقلية، نقول عندنا الأدلة النقلية القرآن والسنة والإجماع ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا. لماذا عبرنا بمذهب الصحابي ما قلنا قول الصحابي؟ لأن الاستدلال بمذهب الصحابي يدخل فيه القول والفعل. واضح؟ ففعل الصحابي مذهب له كما ذكر هذا صاحب مختصر التحرير وغيره، فنقول مذهب الصحابي أعم فيشمل القول والفعل. وأخيرا شرع من قبلنا. ثم الأدلة العقلية، عندنا القياس والمصلحة المرسلة والاستحسان والاستصحاب. واضح؟ وسيأتي بحث هذه الأدلة. تفضلوا فيه مكان إن شاء الله، فيه مكان بإذن الله. إذا عندنا هنا مكان يتسع الاثنين، هنا في مكان يتسع الاثنين ما في إشكال، وفيها مكان إن شاء الله. تفضلوا أحيانا. طيب إذن هذه الأدلة النقلية والأدلة العقلية. فيه تقسيم آخر للأدلة، فيه تقسيم آخر للأدلة مشهور، وهو تقسيم الأدلة إلى أدلة إيش؟ متفق عليها وأدلة مختلف فيها. تفضل عبد الحسين فيك. طيب نبدأ بالأدلة، أول الأدلة النقلية وهو القرآن. القرآن معروف عند كل مسلم، جيد، فلو لم تحفظ تعريف القرآن، يعرفون يقولون هو مثلا كلام الله عز وجل المنزل، بعضهم يضيف المعجز المفتتح بسورة الفاتحة ومختتم بسورة الناس أو ما بين الدفتين إلى آخره، لكن القرآن معروف لا يخفى على مسلم. لكن نقل القرآن الذي هو كلام الله عز وجل قد ينقل على أنه قرآن، ما ينقل على أنه قرآن نوعين، ما ينقل على أنه قرآن نوعان، الأول ما تواتر وهذا حجة قطعية وهو ما بين الدفتين، وهذا حجة قاطعة. فلو قال لك قائل كفارة اليمين واجبة لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، لا يمكن لمسلم أن يناقشك في حجية الآية هذه المستدل بها إلا أن يدعي النسخ بس، هذا هو مجال. أما الثبوت ما في كلام، واضح؟ طيب، لكن فيه نوع آخر ينقل على أنه قرآن ويثبت ويكون نقله نقلا أحاديا. حياك الله شيخ، في مكان يا شيخ، تفضل. آي شيخ محمد تفضل، في مكان، في هنا في مكان فاضي، إذا أحد بيجي هنا في فاضي. طيب خلاص، نحن الشباب اللي عند الباب إذا جاء أحد دخلوا حتى ما ننشغل ما نقطع الدرس. طيب، الآحاد أيها الأخوة الكرام ما ينقل على أنه قرآن ولا يثبت ثبوتا متواترا ولا ينقل نقلا متواترا، وإنما يثبت ثبوتا آحاديا، ولاحظوا نقول يثبت يعني أنه بإسناد صحيح ثابت واضح، لكنه منقول على سبيل التواتر ولا الآحاد؟ على سبيل الآحاد. مثل تتمت الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات، في قراءة ابن مسعود وتروى أيضا عن أبي، فصيام 3 أيام متتابعات. لو قال لك قائل يجب التتابع في الصيام كفارة اليمين، نقول هنا يصح أن يناقش الشخص في إيش؟ في الثبوت. يقول أنا لا أحتج بالقراءة الشاذة، لكن نقول هي حجة، ولكن نقول حجة إيش؟ ظنية. ما معنى ظنية؟ ترى من الخطأ أن يظن أن كلمة الظني معناها أنه لا يحتج به، لا، الظني يحتج به. ثبوت كثير من المسائل هو ثبوت ظني، وليس معنى ظني أنه ليس بحجة، هذا غلط في الفهم. الظني ما يحتمل النقيض، يعني مثلا تجد في كتب الأصول أخبار الآحاد هل هي ظنية أو قطعية؟ اللي يقول ظنية يعني يرى أنه لا يحتج بخبر الواحد، لا، يحتج بخبر الواحد، والاحتجاج بخبر الواحد قطعي، الاحتجاج بخبر الواحد قطعي، لكن ثبوت خبر الواحد ظني، بمعنى أنه جئت أنت وصححت حديث، هل يمكن يأتي واحد ثاني يقول لا هذا الحديث ضعيف؟ ممكن ولا لا؟ جاء أحمد بن حنبل رضي الله عنه وصحح حديث، نجد أنه يحيى بن معين يقول الحديث ضعيف، ممكن ولا ما ممكن؟ ليش؟ لأنه ظني الثبوت. فإن الثقة يحتمل أن يخطئ، والراوي الثقة يحتمل أن يطلع غير الموثق على جارح فيجرحه به، صح ولا لا؟ فهذا معنى الظني. فنقول أخبار ما ثبت على أنه قرآن ونقل نقلا آحاديا فهذا حجة، لكنه حجة إيش؟ ظنية. هذا ما يتعلق بحجية القرآن. وفيه أبحاث أخرى في القرآن هي من العواري. يعني إيش من العواري؟ الإمام الشاطبي رحمه الله يقول كل مسألة أثبتت في أصول الفقه لا يترتب عليها مسائل فقهية فهي عارية. جيد، يعني مثلا البحث في القرآن من حيث أنه نوعان: المحكم والمتشابه. وما هو تعريف المحكم وما هو تعريف المتشابه؟ خلاف كبير بين الأصوليين. نقول هذا من جهة إفادته في الفروع الفقهية يغني عنه ما يأتي في بحث المجمل والظاهر والنص إلى آخره، واضح؟ ولهذا لم نذكر تقسيم مثلا القرآن إلى محكم ومتشابه، لم تعرض مثلا هنا إلى تعريف القرآن والمناقشة الأشعرية في الكلام النفسي وغير ذلك من المسائل، إنما ذكرنا ما يترتب عليه الاستدلال. في خلاف في الاستدلال بالقراءة الشاذة فذكر هنا، وبالله التوفيق. ننتقل بعد ذلك إلى الدليل الثاني من الأدلة الشرعية، وهو دليل السنة النبوية. نعم، يقول كل راجعها بلفظها في الموافقات، اللي هو ما لا يترتب عليه مسألة أو خلاف فقهي أو لا يفيد في الفروع، يقول هذه عارية. يعني إيش؟ يعني استعارها علم الأصول من غيرها، من غيره من العلوم. ونحن رددنا العواري لأصحابه واقتصرنا على الأملاك والمختص، الملك والمختص، في فرق عند الفقهاء بين الملك والمختص، ترجعون إليه في كتب الفقه. طيب، نقول السنة النبوية عندنا تقسيم أول في السنة النبوية من جهة المتن، وهو تقسيم السنة إلى 3 أقسام: إما قول أو فعل أو إقرار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وإقراره حجة، وفعله عليه الصلاة والسلام حجة، لكن سيتبين معنا إن شاء الله ما دلالة كل واحد من هذه المسائل. بالنسبة لدلالة القول، لن نبدأ بدلالة القول، سنبدأ بدلالة الفعل. لماذا؟ لأن دلالة القول هذه بحثها في دلالة الألفاظ في المحور الثالث اللي هو الدلالات، خلاص. لكن يذكرون في مبحث السنة دلالات مختصة بالسنة، وهي دلالة الفعل النبوي. وأما دلالة القول فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله سبحانه وتعالى دلالتها من جهة في الجملة دلالتها واحدة، فدلالة قول الله عز وجل بالأمر على الوجوب كدلالة فعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. ولهذا دلالات الألفاظ تأتي إن شاء الله. الآن نبحث في دلالات الفعل. نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع. الأول ما يختص به عليه الصلاة والسلام، وهو ما دل الدليل على أنه مختص به، مثل الوصال، الوصال في الصوم، الوصال في الصوم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال إني لست كهيئتكم. فلو قال قائل يجوز الوصال في الصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، نقول هذا دليل غير صحيح. لماذا؟ لأن ما كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال لا يصح الاستدلال به في حقنا، واضح. فلا شركة فيه، يعني لا نشترك فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم. الثاني الفعل الجبلي والعادي. أول شيء، ما معنى الجبلي وما معنى العادي؟ الجبلي والعادي يجتمعان في كونهما مفعولان لا على وجه التعبد. يعني الفعل الجبلي ليس مفعولا على وجه التعبد ولا على وجه التقرب، كذلك الفعل العادي فعل على وجه العادة لا على سبيل التعبد والتقرب، واضح. لكن ما الفرق بين الجبلي والعادي؟ نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، هذا فعل جبلي، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يأكل لكونه إنسانا بشرا، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فهو لأنه عليه الصلاة والسلام بشر يأكل، واضح. فلو قال قائل يستحب الأكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل، نقول هذا فعل جبلي، والفعل الجبلي يدل على الجواز لا على الاستحباب، واضح. النوع الثاني الفعل العادي، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة، ككونه عليه الصلاة والسلام يلبس الإزار والرداء، أو كونه عليه الصلاة والسلام لبس العمامة أو نحو ذلك. فيه بعض المسائل قد يختلف فيها، يعني مثلا العمامة مختلف فيها، هل هي فعل جبلي أو عفوا هل هي فعل عادي أو أنه فيه تعبد، لورود بعض الأحاديث التي يختلف في تصحيحها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف هكذا فاعتم يا ابن عوف، جيد. هذا نقول هذا خلاف فقهي في تحقيق هذه المسألة، وليس خلاف، وليس البحث هنا بحثا أصوليا. طيب ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث من الأفعال، وهو الفعل البياني. ما معنى الفعل البياني؟ الفعل البياني هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، مثل نقول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، الحقيقة هو يطلب قاعة أخرى بس ما عندنا هذا اللي رتب، وإن شاء الله يتسع المكان والأمر إن شاء الله واسع، يعني لو سددنا الخلل تيسر الأمر إن شاء الله. ماشي مشايخ، وأعتذر إليكم أيضا، أقدم اعتذاري لأنه ما توقعنا حقيقة العدد الكبير هذا، وقلنا المصلى يمكن يحضر 30-50، وقلنا المصلى واسع، لكن أسأل الله أن يكتب لكم الأجر على حضوركم، واعذرونا على كل تقصير. أنا أقدم الاعتذار نيابة أولا عن نفسي وعن المعهد العالي للعلم والخطباء وعن جامعة طيبة وعن النشاط الطلابي وعن عمادة شؤون الطلاب، كلنا نتقدم إليكم باعتذار عن أي قصور يحصل، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر. طيب النوع الثالث من الأفعال النبوية هو الفعل البياني. يعني إيش الفعل البياني؟ يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل. الأمر بصلاة الظهر واجب ولا لا؟ واجب. طيب كم ركعة؟ نقول مما بين به عدد الركعات النبي صلى الله عليه وسلم بيانه بفعله، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر 4 ركعات. ما حكم كون الظهر 4 ركعات؟ لو واحد قال بصلي الظهر ركعة، نقول هنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فحكمه حكم المبين. فإجمال صلاة الظهر الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الظهر 4 ركعات، نقول إذن 4 ركعات واجبة في صلاة الظهر. النوع الرابع من الأفعال الفعل العبادي، يعني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد، على وجه القربة والطاعة. فما حكمه؟ نقول هذا اختلف فيه، قيل بالوجوب وقيل بالاستحباب. مثاله يعني على كل حال فيه أمثلة يختلف فيها، لكن من أمثلته مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، خلاص. هل الأصل أن نحمل هذا على الوجوب أو الأصل أن نحمله على الاستحباب؟ القيام في الخطبة، الجمهور يقولون القيام في الخطبة واجب، والحنابلة يقولون مستحب. لكن ترى هذه المسألة ما هي مفرعة عن المسألة الأصولية. ليش؟ لأن الحنابلة عندهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، ثم قالوا هنا بالندب، قالوا لأنه ورد عن بعض الصحابة أنه خطب جالسا. ماشي؟ إذن هم الأصل عندهم الوجوب لكن صرفوه للصارف. وهنا تنبيه مهم جدا جدا، وهي أن قواعد أصول الفقه ليست رياضيات. تقول الحنابلة يقولون بالوجوب، إذن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول بالوجوب؟ لا، لابد من النظر في القرائن. إذا لم تنظر في القرائن، لو كانت المسألة بس حفظ القواعد الأصولية دون نظر في الأدلة الجزئية والقرائن وجمع أدلة الباب، كان الاجتهاد سهل. كل واحد يأخذ له، إذا كثرت ألفية في أصول الفقه يحفظها والحمد لله رب العالمين. لا، الإمام أحمد رضي الله عنه سئل أيفتي الرجل وهو يحفظ 10,000 حديث؟ قال لا، 10,000 يفتي الناس؟ ما يفتي الناس يحفظ 10,000. قيل أيفتي وهو يحفظ 20,000؟ قال لا. قيل يفتي وهو يحفظ 30,000؟ قال لا. قيل يفتي وهو يحفظ 40,000؟ قال أرجو. يعني الذي يفتي بمعنى يجتهد ويستنبط، إذا ما كان يحفظ نصوص وافرة في الشريعة سوف تفوت عليه القرائن. يجي حافظ قاعدة أصولية يقول لك الأمر يقتضي الوجوب ويحمل الأمر على الوجوب، ويقول مثلا صلاة 4 ركعات أو مثلا صلاة 2 ركعة قبل الظهر واجبة. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 2 ركعة قبل الظهر، والأصل في فعله الوجوب. نقول لا، هنا دل الدليل الجزئي على صرف هذا الفعل عن الوجوب، وهو أن الرجل سأل يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، فصرف الأمر، صرف الفعل هنا من دلالته على الوجوب. واضح مشايخ؟ طيب، النوع الذي بعده الإقرار. هو الإقرار يمكن تجعله قسم ثالث، ممكن تجعله من ضمن الفعل، لأن الإقرار، لأن الإقرار هو الترك الإنكار. والترك فعل ولا لا؟ الترك فعل. جيد، فعلى كل حال، فالمشهور هو جعل الإقرار قسما مستقلا ولا مشاحة في الاصطلاح. طيب، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل من الأفعال، هذا يدل على إيش؟ يدل على الجواز. فإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا على فعل دل على جواز ذلك الفعل. هذا بالنسبة للمتن. وننتقل بعد ذلك إلى تقسيم الخبر باعتبار طريق وصوله إلينا. وطريق وصوله إلينا الذي يسمى السند، الذي يسمى السند. فينقسم الخبر إلى قسمين: خبر متواتر وخبر آحاد. المتواتر هذا لا يبحث في رجال الإسناد، لأنه يستحيل في العادة تواطؤهم عن الكذب. جيد، لو جاءنا، أنا أعطيك مثال، لو جاءنا يهودي وقال أنا كنت في مدينة اسمها واشنطن، يقول الله هذا يهودي، يمكن يكذب علينا، صح ولا لا؟ ممكن. جاءنا واحد ثاني ملحد وقال في مدينة في أمريكا اسمها واشنطن، إن والله يمكن أنهم يكذبون. ثالث، رابع، لين جاءنا 1,000 واحد لا علاقة بينهم، متفرقين، كلهم يقولون أنهم راحوا واشنطن، هل يمكن أن نشك في وجود مدينة اسمها واشنطن؟ طيب، أنت لا رأيتها ولا جاءت لك بإسناد ثقات، كلهم يمكن كلهم كذابين، وكلهم أصلا لا يثبت لهم الإسلام، ومن شرط العدالة الإسلام، فلا يقبل خبر الكافر. واضح ولا لا؟ لكن هنا تقطع قطعا أن فيه مدينة اسمها واشنطن. ليش؟ لأنه تواتر. واضح؟ والمتواتر يشترط أولا أن يسندوه إلى شيء محسوس، فيقول رأينا واشنطن، خلاص. طيب، أو يقول سمعت فلانا يقول كذا، خلاص، هذا يستند إلى أمر محسوس. أما لو استند إلى أمر اجتهادي، لو جاءك 10,000 على مذهب أبي حنيفة كلهم يقول أن الوتر واجب، هذا الوتر واجب، يستند إلى أمر محسوس ولا يستند إلى اجتهاد؟ اجتهاد ونظر، ممكن يصيب ممكن يخطئ. فكونه 1,000 واحد على مذهب حنيفة قالوا أن الوتر واجب، لا يفيد هذا أن وجوب الوتر أمر، لا يفيد هذا أن وجوب الوتر أمر متواتر. واضح ولا لا؟ طيب، الثاني أن يستوي الطرفين والواسطة في شرطه، بمعنى نحن نقول لابد من وجود عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في جميع الطبقات. لو قال لنا جاءنا 10,000 قال لنا في مدينة في أمريكا اسمها، اعطينا نقول مدينة في أمريكا اسمها الحناكية، خلاص، فجاءنا 10,000 يقولون أن أمريكا فيها مدينة اسمها الحناكية، من حدثكم؟ قالوا حدثنا فلان، كلهم يرجعون إلى واحد. إذا هذا متواتر ولا لا؟ ليس متواتر، لأن المتواتر لابد يكون في جميع طبقات الإسناد. واضح؟ الثالث أن يكون عدد يستحيل تواطؤه على الكذب، ولا يقيد بعدد، يعني ما نقول 10 20، في بعض الأحوال يمكن يكفيك 10، يستحيل تواطؤ مع كذا. في بعض الأحوال تقول لا يمكن 10 نحتاج 15 وهكذا. فإذا وصل إلى حد يستحيل تواطؤ مع الكذب فهذا متواتر، وهذا هو تقسيم المتواتر. والمتواتر موجود، موجود في الشريعة ولا مو موجود؟ في الحديث النبوي موجود، النبي صلى الله عليه وسلم حج في آخر عمره. ايش رأيكم هذا حديث متواتر ولا أحد؟ تواتر. التواتر المعنوي كثير في الشريعة، لكن الذي نوقش في وجوده هو إيش؟ التواتر اللفظي، وهو موجود أيضا في مثل حديث من كذب علي متعمدا. لكن هناك تواتر معنوي، يعني المعنى هذا ثابت في نصوص كثيرة من النصوص الشرعية، مثل كون النبي صلى الله عليه وسلم حج في آخر حياته، خلاص. كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، الخطيب يوم الجمعة في المسجد النبوي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر متواتر، فوجود التواتر أمر لا إشكال فيه. ننتقل بعد ذلك إلى الآحاد، والتواتر هذا يفيد العلم القطعي، ما في كلام. تفضل يا شيخ. وإليك لا، هذا مستند إلى أمر محسوس، وهو قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال الله تعالى. واضح الحس؟ يعني الآن المتواتر عندنا في الحديث النبوي هو يستند إلى حس، وهو قول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حس بالنظر، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، جيد، فهو مستند إلى الحس من هذا الوجه. واضح شيء؟ طيب لو يتقاربون المشايخ زيادة. تفضل الشيخ طارق. طيب ولا خلاص أخذتم حدكم من التقارب؟ طيب جزاكم الله خير، ونكرر الاعتذار. طيب يا مشايخ، الآحاد أيها الأخوة الكرام، الآحاد ما هو؟ طيب النوع الثاني من الخبر، الخبر الآحادي. المتواتر معروف عرفنا، والآحاد ما ليس بمتواتر، خلصنا خلاص. وهو نوعان، مقبول ومردود. المتواتر نقول فيه طب مقبول ومردود؟ لا، إذا ثبت أنه متواتر خلاص مقبول ما في كلام، لكن قد يرد لأنه ليس متواتر. يقول لك واحد من المتواتر مثلا كذا، تقول لا هذا ليس بمتواتر أصلا. واضح؟ طيب المقبول له شروط، والمردود ما انتفى فيه شرط من هذه الشروط، فما يحتاج نقول شروط المردود، لكن نقول شروط المقبول. الأول أن يكون الراوي مسلما، الثاني أن يكون الراوي مكلفا، خرج بالمكلف الصبي والمجنون. والتكليف بالنسبة للبلوغ، البلوغ شرط في قبول الخبر، في حال الأداء ولا في حال التحمل؟ في حال الأداء، ولا يشترط البلوغ حال التحمل. فلو تحمل الصبي، يعني إيش التحمل؟ لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع الشيخ يحدث بالحديث، لا يشترط أن يكون بالغا، لكن لابد يكون مميز حتى يدرك. والتمييز اختلفوا في سنه، قيل 5 سنوات وقيل غيره، واضح. لكن المقصود أنه لابد من البلوغ حال الأداء. الثالث أن يكون الراوي ضابطا حال التحمل وحال الأداء جميعا، يعني لو كان مخلط وقت التحمل ما يقبل، أو مخلط وقت الأداء نقول لا يقبل. الرابع أن يكون عدلا، خرج بالعدل الفاسق، فرواية الفاسق لا تقبل، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب الكتاب والسنة حجة ما في كلام، وهذا من قطعيات الشريعة الاحتجاج بالكتاب والسنة، لكن قد ينسخ الحكم الثابت في الكتاب والسنة. فلو جاءنا واحد يستدل بقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، على أن عدة المتوفى عنها زوجها سنة، القرآن حجة، لكن هذه الآية منسوخة، والمنسوخ لا يصح الاحتجاج به. ولهذا ذكر الأصوليون مبحث النسخ بعد مبحث الكتاب والسنة، لأن عدم النسخ شرط من شروط الاحتجاج بالقرآن والسنة. إذا من شروط الاحتجاج بالقرآن والسنة عدم النسخ، أن تكون الآية محكمة والحديث محكما. طيب النسخ ما هو؟ نقول عندنا البحث في النسخ، أولا تعريف النسخ ثم شروط النسخ. أما تعريف النسخ فهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه. فقولنا رفع حكم شرعي مثل رفع وجوب الاعتداد سنة للمتوفى عنها زوجها، هذا حكم شرعي رفع. بماذا رفع؟ لا يرفع باجتهاد ولا بقياس، يرفع بدليل شرعي متراخ عنه. وعلم من هذا أن الناسخ لابد أن يكون متراخيا، فنسخت هذه الآية بقول الله عز وجل: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا بالنسبة لتعريف النسخ. لو جاءك واحد ادعى النسخ في آية من الآيات قال لك: وحرم الربا، آية الربا منسوخة، نقول: ما هو ادعاء النسخ لا يقبل إلا إذا تحققت شروط النسخ. ما هي شروط النسخ؟ قال لك: الشرط الأول أن يكون الناسخ أقوى أو مساويا من جهة الثبوت، وهذا محل خلاف بين العلماء الأصول، هل يشترط هذا أو لا يشترط؟ تمام؟ يعني إيش يكون أقوى مساوي؟ هذه المسألة هي مسألة نسخ القرآن بالسنة، هل يصح نسخ القرآن بالقرآن بالسنة ولا لا؟ لا إشكال في جواز نسخ القرآن بالقرآن لأنه مساوي، ونسخ السنة بالقرآن لأنه أقوى. طيب، هل يجوز نسخ الآحاد بالمتواتر؟ هذا بحث عند الأصوليين، خلاف. هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟ في خلاف أيضا، وليس الخلاف هنا مبنيا على مبحث كلامي، يعني نقول هذا مما أدخله المتكلمون في أصول الفقه، هذه نص عليها الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، واضح؟ إنما هو بحث، يعني بحث في داخل إطار أهل السنة والجماعة وبحث أهل العلم رحمهم الله تعالى. جيد؟ طيب، وهو مبني على أنه لا يمكن أن ينسخ آية من القرآن إلا ويأتي الناسخ في القرآن حتى لا يكون هناك حجة للكفار، يعني الكفار من قريش وغيرهم لو جاء حكم في القرآن ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونسخه ولم يكن هناك آية من القرآن لادعوا أنه يبدل الأحكام من عند نفسه، وهذه طبعا مثل هذا لا يصدر من مسلم، لكن حتى تقوم الحجة على الكفار قل: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. وهذا البحث ثمرته من جهة الفروع ليست بكثيرة، حتى من يقول بعدم النسخ أو يقول بالنسخ تجد أنهم يتفقون على الفروع الفقهية، يعني مثلا لا وصية لوارث، كونها ناسخة للوصية للوالدين والأقربين هذا محل خلاف، لكن كون لا وصية لوارث إثبات أنه لا وصية لوارث هذا حكم متفق عليه. فمنهم من يقول الناسخ هو الحديث، ومنهم من يقول الناسخ آية المواريث. جيد، الخلاف لا نقول خلاف لفظي، هو خلاف حقيقي جيد، لكن ما يترتب عليه من الفروع ليست فروعا كثيرة. واضح يا مشايخ؟ طيب، إذن الشرط الأول أن يكون ناسخ أقوى أو مساوي، الثاني أن يتعذر الجمع، فلو أمكن الجمع بين النصين لا نقول بالنسخ، فيما سقت السماء العشر هل نقول نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة؟ نقول لا يمكن الجمع، نقول هذا عام وهذا خاص ونخصص العام بالخاص، إذن لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. الثالث أن يكون المنسوخ إنشاء، وعلم من هذا أن الأخبار لا تنسخ، قال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هل يمكن أن يأتي دليل آخر أن موسى لم يأتي للميقات؟ لا يمكن، لأن هذا خبر والأخبار لا يدخلها النسخ، الإنسان يدخله الجهل فيمكن أن يخبر بخبر ثم يخبر بخلافه، لكن أخبار الله وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام لا يدخلها النسخ، واضح؟ لكن يدخل النسخ على الإنشاء كالأمر والنهي، ويدخل النسخ على الخبر الذي يراد به الإنشاء: والذين يتوفون منكم، تمام، ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. هذه الآية هي بمعنى الإنشاء ولا بمعنى الخبر؟ بمعنى الإنشاء، لكن بلفظ الخبر لأنه جاء بلفظ الفعل. واضح يا مشايخ؟ طيب، إذن لابد يكون المنسوخ إنشاء. الرابع أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، فإذا كان متقدما بالعكس يصير المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ. طيب، مسألة أن يكون الناسخ أقوى أو مساوي، نقول يصح نسخ الكتاب بالكتاب، الكتاب يعني القرآن، ونسخ السنة بالقرآن، ونسخ السنة بالسنة، ولا يصح غيره وهو نسخ السنة أو عفوا نسخ القرآن بالسنة، وهذا كما ذكرنا لكم هو محل خلاف بين الأصوليين، وليس هذا محل بسط الخلاف ولا تحقيق الراجح من المرجوح. أما معرفة الناسخ من المنسوخ، فيعرف الناسخ من المنسوخ، يعني يعرف كون الناسخ متأخرا بعدة أمور، منها الإجماع، فيعرف بالإجماع. مثلا جاء في الحديث قتل شارب الخمر، صح ولا في الرابعة؟ قتل شارب الخمر في الرابعة، ويصححه الحديث. طيب، جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل، قال الصحابة: ما أكثر ما يؤتى به، جلد ولا قتل؟ جلد. أجمع العلماء على أن شارب الخمر حكي الإجماع، عاد هل هو إجماع مستقيم ولا غيره، لكن المقصود صاحب المراقي يقول إيش؟ والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. بعض الأمثلة التي تذكر في الدرس قد يكون التحقيق أنه ليس مثالا صحيحا، قد يكون التحقيق أنه ليس مثالا صحيحا، لكن نحن الغرض هنا ليس درس فقهي حتى نحقق في الفرع الفقهي، وإنما الغرض الدرس الأصولي، فما يحصل به بيان المسألة الأصولية المثال فإنه يستقيم معنا. والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. ونقول أجمع العلماء على أن شارب الخمر حده الجلد وليس حده القتل، واضح؟ فدل ذلك على أن هذا الحديث إيش؟ قتل شارب الخمر حديث منسوخ، واضح؟ فيعرف التأخر الناسخ أولا بالإجماع. الثاني يعرف بتصريح الشارع، أن يأتي في تصريح الشرع أنه منسوخ، كقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فصرح الشرع بنسخ الحكم الأول، واضح؟ الثالث فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعدما أمر به بعدما نهى عنه ثم فعله، فهل يثبت النسخ بهذا أو لا يثبت؟ هذا فيه تفصيل، لكن في الجملة أن النسخ يثبت بالفعل. الرابع قول الراوي كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره رخص لنا في المتعة ثم نهانا عنها، فهذا يثبت به النسخ. هذا ما يتعلق بمبحث النسخ. قبل أن ننتقل في نسخ القرآن بالقرآن على ثلاثة أنواع: نسخ التلاوة ونسخ الحكم ونسخ التلاوة والحكم. فنسخ التلاوة مع بقاء الحكم مثل نسخ التلاوة مع بقاء الحكم مثل آية الرجم، كان فيما أنزل آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وقد جاء في بعض الأحاديث لفظها والشيخ والشيخ إذا زنيا فرجموهما البتة. فالمقصود أن هذه الآية نسخة لفظها تلاوتها، لم تعد آية من القرآن بمعنى التلاوة، لا تتلى على سبيل التعبد بألفاظها، نسخت تلاوته. حكمها باق ولا لا؟ حكمها باق، والرجم باق بالاتفاق بالإجماع، ولم يخالف فيه إلا أهل البدع من السابقين والمعاصرين، فإنكار الرجم لا يعرف عن أحد من أهل السنة، وهو بدعة غليظة، وفيه إنكار لمتواتر في الدين، لأن الرجم متواتر. كيف الرجم متواتر؟ تعال ثبت الرجم أولا بالآية التي نسخ لفظها، خطب عمر على المنبر به وقال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ورجم عمر ورجم علي رضي الله تعالى عنه وغير واحد من الخلفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم اليهوديين، وقال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فتواتر الرجم معنويا حاصل التواتر المعنوي في الرجم، ثم يأتي ما ينكره. إذا كنا ينكر حكم ثابت بمثل هذا وش يبقى من الدين؟ تمام؟ وهذا اللي يسمونه التجديد في أصول الفقه، تمام؟ هذا يعني يدخل فيه ضرب من ضروب التجديد في أصول الفقه. لا يا أخي، الإجماع حجة، هذه طريقة يعني الأصوليين، أما نحن نقول لا، حتى لو أجمع العلماء نحن ننظر في الحكم هل هو متناسب مع العصر الحاضر ولا ما هو متناسب، ونقدم المصلحة على النص. هذا ضرب من ضروب التجديد في أصول الفقه، يقول لك الأولين يقولون النص مقدم، لا نحن نريد نجدد في أصول الفقه، فنقول المصلحة مقدمة على النص، فإذا كانت المصلحة في عدم الرجم حتى لو ثبت الرجم بالكتاب والسنة والإجماع نحن نقدم المصلحة على النص، وهذا لا شك أنه من الضلال في الدين. وأما نسخ السنة بالسنة فمنه متواتر بمتواتر وآحاد بمتواتر، وكذلك آحاد بآحاد، وأما نسخ المتواتر بالآحاد هذا محل بحث كما سبقت الإشارة إليه. طيب نقف عند هذا ونأخذ الآن التطبيقات، ننتقل إلى مذكرة التطبيقات. وكانت الفكرة سابقا أنه نعمل مجموعات كل عشرة في مجموعة ويتم التطبيق، لكن المكان لا يتسع ولعل الوقت كذلك، ولهذا نبدأ في التطبيقات. إذا في حد عنده سؤال نأخذ أسئلة خلال ثلاث دقائق ثم ننتقل للتطبيق. نعم. لا ما في نسخ هنا، آية الرجم لا يوجد نسخ، لأن النسخ هو رفع حكم الشرعي بالكلية، وأما تخصيصه فهذا تخصيص وليس بنسخ. فكونك تقول والله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا عام خصص بآية الرجم وليس هذا من قبيل النسخ. ترى فيه مكان مشايخ إن شاء الله يتسع، تفضل وحيد، شوف لك أي فرجة واجلس بسم الله، تفضل يا شيخ. نعم. بقرينة، يعني قد تأتي إلى فعل يتبادر لك تقول هذا ليش حملوه على الاستحباب، وهم يقولون الفعل الجبلي على الجواز، تمام؟ تجد أنهم فعلوا ذلك بقرينة، مثلا أنت تقول الدباء، قد يكون القرينة مثلا أن بعض الصحابة كان يتتبع الدباء، قالوا ممكن تكون هذه قرينة على أنها ممكن، يعني البحث الفقهي في تحقيق المثال هذا أمر آخر، فقد يختلفون في نفس الفعل هل هو فعل جبلي أو فعل عادي. تفضل. نعم. الفرق بين العلة والسبب، بعضهم يفرق في ذلك بأن العلة يدرك المناسبة بينها وبين الحكم بخلاف السبب، فأنت لا تدرك المناسبة بين زوال الشمس وأداء 4 ركعات، لا تدرك المناسبة، صح ولا لا؟ لكنك تدرك المناسبة بين تشوش الذهن والمنع من قضاء القاضي وهو مشوش الذهن. نعم. يأتي الآن في التطبيق، سنعيده، نحن ذكرناه ونعيده الآن في التطبيق. تفضل يا شيخ. وعليكم السلام. نعم. كاستخدام علم المنطق في ترتيب العلم أصول الفقه هذا ما في إشكال، هو مستعمل عند الأصوليين في ترتيبه. أما بالنسبة لمسألة أخرى، وهي مسألة هل الكافر يعني يتعامل معه بنفس التعامل الشرعي، هذه مسألة أيضا مبحوثة عند الأصوليين، وهي مسألة يسميها الأصوليون مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، وفيها خلاف عند الأصوليين هل الكفار مخاطبون بفروع الشرائع أو لا، تمام؟ في خلاف في المسألة، وفيه خلاف في هذا الخلاف، هل هو خلاف له ثمرة في الأحكام أو أن ثمرته في الآخرة فقط، وإلا في الاستفادة من العلوم الأخرى في خدمة علم أصول الفقه لا إشكال فيه، إنما الإشكال هو في أن نغير في مضامين ذلك. تفضل. شيخ أسأل الله عليكم، النسخ يعني هذا تكلم عن كتاب، والله ما يحضرني كتاب معين يعني في النسخ بحد ذاته، ما يحضرني. الله أعلم. طيب، نأخذ التطبيقات الآن ونستعين بالله عز وجل في هذه التطبيقات. نعم. التطبيقات أنا مش تقرأ بس التمرين الأول، ما عندي نسخة، وعندي نسخة مش فيه نسخة فيه لا في الجهاز، لا لا فيه في الجهاز عشان تستفيد من نفسك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بالنسبة للتمرين. طيب، السؤال الأول، مر بك أن واضع علم أصول الفقه هو الإمام محمد بن قيس الشافعي، فما معنى كون علم الأصول من وضع الشافعي؟ هل يعني هذا أن قواعد هذا العلم لم تكن موجودة قبله عند الصحابة والتابعين؟ من يجيب المشايخ؟ تفضل يا شيخ. لا، هذه القواعد كانت موجودة؟ الجواب نعم، كانت موجودة عند الصحابة والتابعين، وإنما الإمام الشافعي هو أول من صنف، لم يبتكر قواعد، وإنما صنف في أصول الفقه وجردها. الثاني، يستمد علم أصول الفقه من أصول الدين واللغة العربية والأحكام الشرعية، اذكر مثالا واحدا لكل واحد من هذه العلوم. طيب، من يعطينا مثال الأول على أصول الدين؟ نعم، نحن نقول القرآن حجة، هذه مسألة أصولية مبنية على مسألة من أصول الدين، وهو كون القرآن كلام الله عز وجل. طيب، اللغة العربية، تفضل. نقول إفادة كل للعموم، هذا مستفاد من الوضع اللغوي لهذه الكلمة. طيب، المسألة الثالثة اللي هي الأحكام الشرعية، لا، نحن نسأل عن استمداد أصول الفقه من الأحكام الشرعية، ترى موجود هذا في كلام الأصوليين، لو نظرت تجد الأصوليين مثلا في بعض الأبواب، يعني في خبر الواحد، تمام، يقول لك ثبت خبر الواحد ويحتج بخبر الواحد، ومما يذكرونه في الاحتجاج بذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر احتج بخبر الواحد في كذا، وعلي احتج بخبر الواحد في كذا، وفي الأمر يقولون أن الصحابة حملوا الأمر على الوجوب، فهذا حمله على الوجوب في هذه المسألة، وهذه المسائل هي أحكام شرعية فروع فقهية، فنظروا في تعامل الصحابة مع الأحكام الشرعية ومع الفروع واستنبطوا منه إيش قواعد أصولية. طيب الثالث أو السؤال الرابع، السؤال الثالث، من مباحث علم أصول الفقه مبحث الأحكام الشرعية، وعلم الفقه يبحث في الأحكام الشرعية، فما الفرق بين بحث علم الفقه في الأحكام الشرعية وبحث علم الأصول فيها؟ تفضل يا شيخ. أحسنت، من جهة التفصيل والإجمال، فبحث الأحكام الشرعية في الفقه تفصيلي ولا إجمالي؟ تفصيلي، وفي الأصول إجمالي. تنقسم الأدلة إلى نقلية وعقلية، هناك تقسيم آخر اشترى عند أهل العلم فما هو؟ ذكرناه، متفق عليه ومختلف فيها. طيب السؤال اللي بعده، روى الحاكم في مستدركه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأها، أي آية كفارة اليمين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. إيش معنى ولم يخرجاه؟ البخاري ومسلم. نعم. قال ابن رشد في بداية المجتهد، وأما المسألة الثالثة وهي اختلافهم في اشتراط التتابع الأيام الثلاثة في الصيام، فإن مالك والشافعي لم يشترط في ذلك وجوب التتابع وإن كان استحباه، واشترط ذلك أبو حنيفة وأحمد أيضا. الآن هذه الإسناد صحيح ولا لا؟ إسناد صحيح، قال الحاكم إسناده صحيح. طيب ليش اختلفوا؟ بعضهم يقول بالوجوب وبعضهم لا يقول به، لأنها قراءة شاذة، وقد اختلف الأصوليون في الاحتجاج بالقراءة الشاذة. طيب السؤال اللي بعده، إذن القاعدة الأصولية التي سببت هذا الخلاف هي هل يحتج بالقراءة الشاذة أو لا. السؤال السادس، القراءة المتواترة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. وفي قراءة سعد بن أبي وقاص، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت إيش من أم فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. قال ابن حجر أخرجه البيهقي بسند صحيح. وهذه القراءة الشاذة، وحجية القراءة الشاذة مختلف فيها ولا متفق عليها؟ مختلف فيها. ومع هذا لم يختلف العلماء في أن الآية خاصة بالإخوة لهم، ما هو السبب من وجهة نظرهم؟ ليش ما حملوا الآية على العموم؟ نقول الإجماع، حصل الإجماع على ذلك، واضح. وهنا تفهم أن قواعد أصول الفقه ليست رياضيات، تقول ما دام اختلف في القراءة الشاذة فكل قراءة شاذة لابد أن يختلف في حكمها، صح ولا لا؟ لا، قد يثبت الحكم بدليل آخر مو بالقراءة الشاذة. جيد يا مشايخ. طيب السؤال السابع، استدل على أن السارق إذا سرق يجب قطع يده اليمنى بقراءة ابن مسعود، والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. أذكر ثلاث قواعد أصولية انبنى عليها هذا الاستدلال، ثنتان منها ستأتي في مبحث الأمر ونطرق المقيد. طيب نحن نبغى القاعدة الأولى اللي هي مرت معنا، والثنتين أيضا سنمر عليها الآن اللي في الخلف. أحسنت، القاعدة الأولى هل القراءة الشاذة حجة أو لا؟ الثاني، لا الثاني نقول تأتي في مبحث الأمر، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نحن نقول يجب قطع يده اليمنى، ولا على سبيل الاستحباب؟ يعني الإمام إذا رفع إليه السارق وثبتت الشروط كلها، هل يستحب له قطع يده الإمام ولا يجب قطع يده؟ إذن القاعدة هي أن الأمر يقتضي الوجوب، هذه تأتي معنا لكن لا بأس. القاعدة الثالثة، أحسنت، أن المطلق يحمل على المقيد، الآية المتواترة مطلقة فاقطعوا أيديهما، وفي الآية التي قرأ بها ابن مسعود أيمانهما مقيدة باليمين، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ نقول هنا يحمل المطلق على المقيد لأنه اتفق الحكم والسبب جميعا، واضح؟ طيب السؤال الثامن، من خلال ما درست بين الحكم ما يلي في ضوء الحديث المذكور. شوف في ضوء الحديث المذكور، يعني نحن لا نبحث في المسألة، نبحث في دلالة هذا الحديث، قد يكون فيها أدلة أخرى تصرف عن مقتضى الأصل. تخليل اللحية في الوضوء، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته بالماء. طيب نبغى الشخص ما شارك معنا من قبل، هذه ترجع إلى أي مسألة؟ تفضل يا شيخ. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنواع الفعل؟ بياني ولا عبادي ولا إقراري؟ ها؟ نقول هذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة. لماذا على وجه القربة والطاعة؟ لأن هذا كان في الوضوء، تمام، يعني ليس غسلا للتنظف، وإنما هو في الوضوء، فكان ذلك فعل مفعول على وجه القربة والطاعة، فيحمل على الاستحباب. ليش ما يحمل على الوجوب عند من قال بالوجوب؟ نقول لوجود القرينة أصلا عنده، حتى عند من قال بالوجوب توجد قرينة الصارفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال لأعرابي توضأ كما أمرك الله، والآية ليس فيها تخليل اللحية، فدل على عدم وجوبه. واضح؟ طيب، لماذا لا نقول هذا فعل بياني؟ فقد جاء الأمر على سبيل الوجوب في غسل الوجه، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، أمر للوجوب. لماذا لا نقول هذا يبين المجمل في غسل الوجه للقرينة، ولا ما في إجمال أصلا في الآية؟ نقول لا يوجد إجمال، فالآية بينة، فإن الوجه معروف حده لغة، ولا يدخل فيه داخل اللحية. واضح؟ لا يدخل فيه داخل باطن اللحية، لا يدخل في حد الوجه لغة، فليس هذا من باب البيان المجمل، وإنما هو زائد عما أمرت به الآية، وكان على سبيل الاستحباب. واضح؟ طيب، ما حكم شرب الحلو البارد؟ كان أحب الشراب إليه عليه الصلاة والسلام الحلو البارد. تفضل شيخ. نقول هذا فعل جبلي، يكون مستحب ولا واجب ولا مندوب ولا جائز؟ فلو واحد ذهب وشرب عصير بارد يؤجر؟ نقول لا، ولا يتعبد بذلك، وإنما هو أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة. نعم، ممكن يكون عادي، ممكن يكون جبلي، الجبلي ما يرجع إلى الفطرة والجبلة. يعني أعطيك مثال، أنتم في بلادكم في الصين تأكلون، أنت في الصين يا شيخ ولا؟ طيب، تأكلون ولا لا؟ تصدق حتى عندنا هنا في السعودية يأكلون، هذا أمر جبلي، صح ولا لا؟ من جبلة الإنسان أنه يأكل، جبلة. واضح؟ طيب، عندكم ماذا تلبسون؟ اللباس الذي تلبسونه يختلف عن اللباس الذي نلبسه، صح ولا لا؟ هذه عادة. واضح؟ هذا أمر عادي. جيد؟ نعم. أي حلو البارد؟ ما أدري، الله أعلم، والله ما أدري. طيب، الله أعلم. طيب، حكم الوصال في الصوم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، فأخذ رجال من أصحابه يواصلون، فقال ما بال رجال يواصلون إنكم لستم مثلي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام واصل في الصيام، ما الحكم؟ نقول هنا لا يصح الاحتجاج به في الحكم في حقنا، لأنه فعل مختص به بدليل قوله إنكم لستم مثلي. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مختص به، والأصل في الفعل أنه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا لابد من دليل على الخصوصية؟ الأصل في الفعل أنه مختص، ولا أنه قدوة عليه الصلاة والسلام للأمة؟ الأصل الاقتداء. إذن لا نقول بالاختصاص إلا إذا دل الدليل على الاختصاص. واضح؟ طيب، حكم الاحتباء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس احتبى بيده. هاي شيخ، حكم الاحتباء من خلال هذا الحديث؟ نقول هذا عادة. جيد؟ فليس على سبيل الاستحباب، وإنما نقول إيش؟ يدل على الجواز، الإباحة، لا يدل على الاستحباب. إيه، هل يحتبي في وقت الجمعة ولا لا؟ نقول هنا ورد التخصيص، هو جائز من حيث الأصل، لكن ورد التخصيص في صلاة الجمعة أنه نهي عن الاحتباء، وقد اختلف هل هذا النهي منسوخ أو محكم، هذا من وجه، واختلف هل هذا النهي على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة. جيد؟ فالجمهور يقولون ليس على سبيل التحريم، تمام، وقد يكون الصارف له نعم، هم يذكرون هذا الصارف له أنه ورد عن عدد من الصحابة الاحتباء في وقت الخطبة. لا، هذا ما يكون، لا، ليست دلالته بذاته، يعني لا نقول أن الفعل العادي يدل على الاستحباب، فنقول يستحب الأكل إذا كان يقوي على طاعة الله، لا، نحن نقول هنا الاستحباب ثبت لأمر آخر، واضح، الأمر آخر، وإلا فدلالته في ذاته لا تدل على الاستحباب. جيد؟ فقد يدل، لا نقول يدل على الاستحباب، لكن نقول يستفاد الاستحباب من دليل آخر أو من وجه آخر، وإلا فالأكل يرد تارة مقوياً على طاعة الله، ويرد تارة مثبطاً عن طاعة الله. واحد أكل حتى امتلأ بطنه يتثاقل عن العبادة. جيد؟ نسخة ما زايدة؟ طيب تبعك شيء؟ لا ما تبعي. اي خلاص الجار حق بصقبه. طيب أداء صلاة الظهر والعصر 4 ركعات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر 4، نقول هذا فعل بياني، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبين به الإجمال، فنقول هذا على سبيل الوجوب، ما نقول والله يستحب صلاة 4 وممكن تصليه 3، لا وجوب. طيب حكم الحلف في مسائل العلم، يقول رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال، قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. سقط من الكتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نصلي عليه الأفضل، ولعل السبب أنه التنسيق صار اختلاف الرمز ما يظهر أدى لاختلاف التنسيق، فحذفت لتضاف آخر شيء ثم نسيت، والله المستعان. طيب ما حكم الحلف في مسائل العلم أنه خلال دلالة هذا الحديث؟ تفضل. إيش نقول؟ جائز. ليش؟ لأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر أو على الفعل يدل على جوازه. طيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. حكم هبة السودة ليلتها لضرتها مستحب ولا جائز؟ جائز. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك. طيب وقبول هذه الهبة من قبل الزوج، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم عندنا فعل، عندنا أمرين: إقرار وهبت يومها لعائشة أقرها، صح؟ وفعل أنه قبل هذه الهبة وكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، فالفعل هنا إباحة. ليش؟ من أي نوع الأفعال؟ إما جبلي أو عادي، فليس هو مما يتقرب به. طيب السؤال التاسع يتعلق بمبحث النسخ، يقول ميز ما يوصف بالنسخ وما لا يوصف بالنسخ. هذا يرجع إلى إيش؟ شروط النسخ اللي سبقت معه، مع بيان الناسخ وطريق معرفة النسخ إن وجد. يقول الأجري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه إيش؟ أجزأه، ومن مات على هذا فإلى الجنة. فلما آمنوا بذلك وأخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة فصدقوا بذلك وآمنوا. إذن الصلاة كانت مفروضة أول ولا لا؟ لم تكن مفروضة ثم فرضت، هذا نسخ؟ ليش ما هو نسخ؟ نحن قلنا في تعريف النسخ رفع الحكم الثابت بدليل شرعي بخطاب شرعي متأخر، واضح؟ فالحكم الثابت بالاستصحاب والبراءة الأصلية رفعه ليس نسخا، واضح؟ فكونه في أول الإسلام لم تكن الصلاة 5 مفروضة ثم فرضت هذا ليس نسخا، واضح؟ لأنه ما في نص يقول ليست الصلاة بفرض. جيد. ثم فرض عليهم الهجرة، هذا نسخ؟ ها؟ هذا ليس نسخا، وإنما ممكن يكون منسوخ لها هجرة بعد الفتح. نعم. طيب ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام، هذا نسخ؟ هو ليس منسوخ، ترى أصل الهجرة ليس منسوخ لكن هجرة إلى المدينة. نعم. شيخ عبد الهادي ماشي الأمور. طيب ثم فرض عليهم الصيام بالمدينة، نسخ عدم وجوب الصيام، ما كان في مكة وجوب الصيام لم يكن بمكة ثم فرض في المدينة، هل هو نسخ؟ ليس نسخا لأنه إثبات الحكم جديد، واضح؟ فما كان ثابتا على الأصل وهو البراءة الأصلية وعدم التكليف هذا رفعه ليس بنسخ. قال ثم فرض عليهم الجهاد، هذا ليس بنسخ كذلك. ثم فرض عليهم الحج، نسخ؟ إثبات حكم جديد وهذا ليس نسخا. طيب السؤال الثاني: يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذ مما أتيتهن شيئا. ها من اللي يجاوب؟ نسخ. طيب كيف عرف النسخ هنا؟ بالإجماع ولا بقول الشرع ولا بإيش؟ بتصريح الشارع. نعم بتصريح الشارع، حياك الله يا شيخ. طيب ثم فرض عليهم الجهاد. نعم. السؤال الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصى ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه وأمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، نسخ ولا ما هو نسخ؟ ثم نهى، ها نقول ليس بنسخ، يعني قبل النهي هل في حديث يقول بإباحة ذلك؟ نقول هذا ليس نسخا، واضح؟ إنما هو إثبات لحكم. الرابع: قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نسخ. كيف عرف الناسخ؟ بتصريح الشارع. الخامس عن جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. نسخ ولا لا؟ بقول الراوي. نعم، عرف النسخ هنا بقول الراوي، لأنه قال أمرنا ثم نهى، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كنت، يعني أو لم ينقل هنا في الحديث أنه قال أمرتكم بقتل الكلاب ألا فاقتلوها، وإن كان ورد في بعض الحديث الأخرى، لكن هنا عرف بإيش؟ بالراوي. جيد، فهذا نسخ لأنه رفع للأمر. طيب لو كانوا يقتلون الكلاب ولم يأمرهم بذلك ثم نهي، نقول هذا يكون نسخ ولا لا؟ نعم. السؤال السادس: كنت نهيتكم عن الأشربة في الظروف، في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. نعم، هذا نسخ بتصريح الشارع. كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. نسخ هذا ولا هو نسخ؟ هذا النص، ما نتكلم عن المتعة، المتعة منسوخة ما في إشكال، لكن هذا النص فيه كلام عن نسخ ولا لا؟ جابر يقول ثم نهانا عمر، نسخ؟ ليس نسخاً، النسخ لا يكون إلا في زمن الخطاب، واضح؟ النسخ لا يكون إلا في زمن الخطاب. طيب ما هو توجيه هذا الحديث؟ أنه رضي الله عنه لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أن عمر نهى عنها اجتهاداً، وإلا فقد ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ نحن في رقم كم يا شيخ؟ رقم 7. ثم نهانه عنهما، يمكن في الصفحة اللي بعدها عمر. نعم، أي في الصفحة عمر. فكون النهي، نقول النسخ يكون في زمن الخطاب. طيب الثامن: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ها، نسخ؟ هاي شيء ليس نسخا، لأن النسخ لا يكون إلا في زمن الخطاب. والبحث في توجيه هذا الحديث بحث فقهي، ليس هذا محله. لا، النسخ لا يكون إلا في زمن الخطاب، لا يمكن أن عمر ينسخ حكما شرعيا، ولا أبو بكر ولا غيره من الصحابة رضوان الله عليه. النسخ إنما يكون كما ذكرنا بخطاب شرعي متراخ، لا يكون إلا في زمن الخطاب. العاشر أو عفوا التاسع عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، قال: وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين. هل هذا نسخ ولا بنسخ ولا ليس بنسخ؟ طبعا هذه مسألة عند الأصوليين، وهي تعارض فعليه عليه الصلاة والسلام، إذا فعل شيئين متعارضين في وقتين يقولون هذا لا تعارض بينهما، واضح؟ فيدل على جواز الصوم وجواز الفطار في السفر. وقد ذكرنا أن من شروط النسخ إيش؟ التعارض، ولا تعارض بين فعلين في وقتين مختلفين، واضح؟ سمعت مصعب بن سعد يقول: صليت، رقم 10، صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي أو بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا ولا أيدينا؟ ها، أيدينا، نعم، لأن النصب يظهر، فتح تظهر على. طيب، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، فيه نسخ ولا لا؟ ها، فيه نسخ. وقد عرف النسخ هنا بتصريح الشارع ولا بقول الراوي؟ بقول الراوي. رقم 11 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فيه نسخ تلاوة ولا نسخ حكم؟ فيه نسخ حكم وتلاوة، وفي نسخ تلاوة. وين نسخ التلاوة والحكم؟ 10 رضعات، ها، هذه كانت فيما يقرأ من القرآن، ثم نسخت تلاوتها ونسخ حكمها. وفيها الثاني 5 رضعات نسخ تلاوة، وكان نسخ تلاوتها متأخرا حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الصحابة لم يبلغه النسخ، فكان يقرأها فيما يقرأ من القرآن، ولم تقل رضي الله عنها وكنا من القرآن، وإنما كنا فيما يقرأ من القرآن، يعني ممن لم يبلغه نسخ تلاوتها. طيب خلنا نخلص الأمثلة ونأخذ بعض الأسئلة. لا لا، هذا بعد زمن النبوة. الصحابي يقول كنا نؤمر بوضعها هكذا ثم نهينا عن ذلك وصرنا نضعها هكذا، واضح؟ طيب السؤال اللي بعده 12، قال عمر رضي الله تعالى عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها وعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، إن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. فيه نسخ إيش؟ نسخ التلاوة وبقاء الحكم. والمثال الأخير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر رضي الله تعالى عنه نهانا فانتهينا. ليس فيه نسخ من جهة هذا الدليل، ليس فيه نسخ. ليش؟ لأن النسخ لا يكون إلا في زمن الخطاب. طيب إذا أحد عنده سؤال إلى أن هو قول الصحابي، الشيخ يسأل عن سؤال مهم جدا، يقول: هل قول الصحابي خطاب شرعي؟ نحن قلنا إن قول الصحابي حجة، ذكرناه في الأدلة النقلية ولا لا؟ في خلاف، لكن من يقول بأن قول الصحابي حجة؟ نحن ذكرنا الحجة سيرا، لأنه السير في هذا الأصل على يعني مختصر التحرير الذي هو أصول الحنابلة رحمه الله. لكن طيب قول الصحابي حجة، تمام، قول الصحابي حجة، هل معنى هذا أن الصحابي رضي الله تعالى عنه مشرع؟ لا، الصحابي رضي الله تعالى عنه ليس مشرعا، ولهذا نريد أن نذكر تقسيم آخر للأدلة، وهو تقسيم مهم لفهم نوع الدليل، فهم نوع الدليل. الأدلة على نوعين: أدلة منشئة للحكم، وأدلة كاشفة عن الحكم. أدلة منشئة وأدلة كاشفة عن الحكم. القرآن والسنة أدلة منشئة ولا كاشفة؟ منشئة للحكم. إذا منشئة ستكشف لا شك، لكن هي منشئة للحكم. فالحكم وجوب الصلاة ما كانت واجبة في أول الإسلام، ثم وجبت، أنشأ الخطاب الشرعي وجوبا، واضح؟ تمام. وهناك أدلة كاشفة عن الحكم وليست منشئة، ومنها الإجماع وقول الصحابي. كيف يعني؟ حينما تقول الإجماع حجة، يعني لو اجتمع علماء الأمة المجتهدون كلهم على حكم شرعي يكون حجة ولا لا؟ يكون حجة. لكن لو اجتمع العلماء على طاولة واحدة، افترض اجتمع علماء الأمة كلهم، المجتهدون من علماء الأمة كلهم اجتمعوا، طرحت قضية، قالوا: تدرون ايش رأيكم نقول أنها جائزة؟ لأنه لو أجمعنا بيصير حجة يجمعهم، صح؟ فخلينا نقول أنها جائزة، نيسر على الناس، عندكم دليل؟ قالوا: لا ما عندنا دليل، بس خلنا ايش نجيزها. هل هذا ممكن؟ أقول: هذا غير ممكن، ولا يجوز لهم ذلك، ولا يتصور ذلك. ليش ما يتصور؟ لأن الأمة معصومة من الإجماع على خطأ، وإذا أجمعوا على القول على الله بغير علم هذا خطأ عظيم، هم يقولون في شريعة الله بغير علم ولا لا؟ إذا حصل هذا غير ممكن أصلا من الأمة، لأنها معصومة من الخطأ، واضح؟ إذن الإجماع حينما يجتمع العلماء يجتمعون ويحكمون في المسألة على مستند ولا من غير مستند؟ لابد يكون في مستند أجمعوا عليه، واضح؟ لكن إذا بلغك الإجماع ولم يبلغك المستند يكون حجة في حقك ولا لا؟ حجة في حقك، لأنه كاشف عن وجود المستند، واضح؟ الإجماع يكشف لك أن هذا القول حق وعليه دليل من الشريعة ولو لم تعلمه، واضح؟ كذلك قول الصحابي، صحابي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وحضر تنزيل الوحي وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المواقع، وهو عربي بالسليقة يفهم الخطاب الشرعي أحسن وجه من وجوه الفهم، قال إن هذا الحكم جائز أو أن هذا الحكم محرم، ألا يفيد هذا غلبة ظن أن هذا هو حكم الشرع فيه؟ فيكشف لك هذا الصحابي عن وجود دليل على التحريم أو دليل على الجواز ولو لم تعرفه. واضح؟ إذن عرفنا أن الأدلة منشئة وكاشفة. النسخ لا يكون بقول الصحابي ولا يكون بالإجماع، لا يكون بهذه الأدلة. واضح؟ لا يمكن أن يكون النسخ بالإجماع. يعني تقول والله يعرف الناسخ بالإجماع، وفرق بين أن يكون الإجماع نفسه ناسخا وبين أن يعرف الناسخ بالإجماع. واضح؟ فيعرف الناسخ بالإجماع ولا ما يعرف؟ يعرف الناسخ بالإجماع، لكن ليس الإجماع في حد ذاته ناسخا. واضح؟ طيب، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. فيه سؤال آخر؟